الأوفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبلغ بنا المقام إلى قول الناظم رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. البيت 16: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت هوى قاعدتين. القاعدة الأولى أنه لا تكليف مع العجز، فالعاجز الشرع لا يكلفه، ولذا قال: وليس واجب بلا اقتدار. فحتى يكلف العبد لا بد أن تكون عنده قدرة، فالعاجز لا يكلف بالذي قد عجز عنه. وهذا من محاسن شرعنا، فإن الله جل في علاه الذي كلفنا هو الذي خلقنا، الذي أمرنا هو الذي يعلم حالنا وقدرتنا، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو المشرع. ولذا تشاريعه، تشريعاته سبحانه لا تتنافى في الأصل مع قدرة العبد، ولكن قد تحول موانع وقد تطرق طوارق وقد تحصل أسباب لعجز بعض الخلق أو عجز بعض الناس في بعض المناسبات والملابسات وفي حق بعض الأحكام. فمتى انتفت القدرة عن العبد وأصبح عاجزا، فحينئذ لا تكليف مع العجز، فالإنسان لا يكلف إلا إن كان قادرا. ولذا جميع التشريع في الأصل كما قال الله سبحانه في كثير من الآيات، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، سواء التي تخص البشر كلهم أو تخص بعض الناس لبعض الأعذار، فجاءت في تأييد هذه القاعدة. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفسا نكرة في سياق النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه تفيد العموم، فهذا يشمل جميع الأنفس التي خلقها الله عز وجل من الثقلين الإنس والجن. فالإنس والجن المكلفان لا يكلفهم الله عز وجل إلا الوسع، ولكن هذه الآية مظلومة، وهذه الآية يطوعها بعض الناس مع ترفهه وكسله. الداء الذي أصاب العرب اليوم إلا من رحم الله داء الكسل، الرجل يستطيع أن يفعل ما يفعله بشهر يستطيع أن يفعله بيوم، ولكن الكسل والتبقر والتوسع في الشهوات وعدم وجود الهمم، وللأسف هذا الداء يغطى بالشرع كعادة الناس. عندنا نحن العرب في هذا الزمن، في هذه الحقبة من الزمن، عندنا إنزيم زائد في الفرز، إنزيم التسويغ اللي بيقولوا عنه الناس التبرير، يبين للإنسان الخطأ الظاهر الجلي ويبدأ يسوغ، قل أخطأت خلاص ريح نفسك، ما تستطيع. إذا قلت لا أستطيع أن أفعل وأردت أن تستدل بقول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيواجب عليك أن تفهم الآية فهما صحيحا وليس فهما لتتذرع به للتقصير في الواجبات وفعل المحرمات. الوسع لو أردنا نأخذ مثلا خزان ماء وأردنا أن نعرف سعته وسعه، إيش سعة الخزان؟ طوله بعرضه بارتفاعه، صحيح؟ يكون هذا سعته، سعة خزان الماء، تحسب الطول وتحسب العرض وتحسب الارتفاع فتضرب الأمور هذا بهذا بهذا فيظهر معك سعة الخزان. اليوم الأمر بسعتك وأضعاف وأضعافه بسعتك، والإنسان جالس يقول أنا لا أستطيع. يعني هل يمكن لعبد أن يقبل كلامه إن قال أنا لا أستطيع أن أستيقظ على صلاة الفجر مثلا؟ هل هذا الكلام مقبول؟ غير مقبول. لماذا؟ لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب قد تطرأ طوارئ فتمنع بعض الناس في بعض المناسبات والملابسات أن لا يستيقظ، فالشرع جاء من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. هل نؤثم من فاتته صلاة الفجر إن غلبته عيناه لملابسات وأعذار معتبرة؟ الجواب لا. ومن رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكل بلالا ليوقظه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه، والقصة في الصحيحين، فقال بلال فاستيقظت والشمس في وجهي، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفارقوا ذاك المكان، وأمر بلالا أن يؤذن فأذن وأقام، وصلوا الفجر حاضرا، وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. لكن هذه حادثة ما تكررت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت في مسند في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما من حديث عمران بن الحصين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قوم أهل نوم، يعني قوم إذا نمنا نستيقظ متأخرين. فهذا الصنف من الناس ما لم يتقصد ولم يتعمد ويجهد ألا يتعود يصلي على قدر استطاعته، ويصلي بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. أما أن يعمد الإنسان إلى كسله وإلى تبقره في شهواته وكثرة طعامه واشتداد سهره وسمره وينام قبيل الفجر وكله قناعة أنه لن يستيقظ ويتعود ويتكرر هذا الأمر ويقول أنا لا أستطيع أن أصلي الفجر، هذا العلة فيه. فربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالوسع أن تبذل أقصى ما تستطيع، هذا معنى الوسع. الوسع أن تبذل أقصى ما تستطيع، تقول أنا لا أستطيع أحفظ القرآن أنا أنسى، لا، الله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والأعاجم الذين لا يفهمون العربية يحفظون القرآن وبعض الأعاجم ممن لا يفهم العربية يحفظ القرآن، بل بعض الأعاجم ممن لا يفهم العربية يحفظ القرآن بقراءاته العشر، يقرأ بالقراءات العشر يحفظه. وربنا يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالذي يقول أنا لا أحفظ القرآن نقول له في علة في قلبك، في وحشة بينك وبين كتاب الله بسبب هجران كلام الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الشرع أنه لا يكلف العبد تكليفا حتما واجبا أو تكليفا ندبا إلا وفق الوسع وفق الطاقة. والله عز وجل يقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله عز وجل سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت الواجب عليك أن تتقي الله ما تستطيع، ففوق استطاعتك أنت غير مكلف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه فاجتنبوه. الأمر هو فعل إيجابي والنهي فعل سلبي. الأمر أن تحول المعدوم إلى موجود، والنهي فعل معدوم. ولذا ما علق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستطاعة، لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، ما قال هذا، وإنما قال وإذا نهيتكم عن شيء قال فاجتنبوه. لم نعلق ترك منهي عنه على الاستطاعة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب العبد المنهيات بكلها وكلكلها بآحادها وجمعها، وأن لا يفعل شيئا منها، لأن المنهي عنه سلبي معدوم لا يحتاج إلى قدرة ولا إلى استطاعة حتى يفعله، وإنما يحتاج إلى أن يهذب الرجل نفسه وأن يروضها وأن لا يجعلها مدمنة تطلب الشهوات ولا تستطيع أن تنفك عنها، فتصبح العبودية في حقها ليست خالصة لله، وإنما تصبح هذه النفس عبدة أو أمة للشهوات ولحظوظ النفس وما شابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر، الشاهد من الكلام قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر قال فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلنأتي منه ما استطعنا. العجب من حال كثير من الخلق، بعض الخلق يبحث عن الذي لا يستطيع ويعلق فعله الذي يستطيع على الشيء الذي لا يستطيع. الشيء الذي يستطيع يتركه وهو آثم بتركه حتى في ظنه، وهذه من تلبيسات الشيطان وهذا من الكبر. بعض الخلق يقول لك أنا لا أصلي حتى يرجع الأقصى، أنا كيف أصلي ولا أجاهد في سبيل الله، أنت غير آثم ترك الجهاد. أنا أقول النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. الواجب علينا إن لم نغزو، الواجب علينا أن نحدث أنفسنا بالغزو. النبي قال من لم يغزو وإيش ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. الله عز وجل ما أكرمنا في وقت فيه كثير من أولياء، متى الله عز وجل كما يقول عبد الله بن المبارك متى يفتح الله باب الجهاد؟ يقول ابن المبارك لا يفتح الله باب الجهاد إلا لما يكثر الأولياء في الأمة، فالله يحب هؤلاء الأولياء فيفتح لهم باب الجهاد حتى يصطفيهم إليه. طب ما وجد أولياء في الأمة، وجدنا في عصر فيه بعد وشرود عن الله جل في علاه. الواجب علينا أن نحدث أنفسنا بالغزو، نبرأ من النفاق. إن علم الله في قلبك أنك صادق إذا قام الجهاد في سبيل الله وأنك ستقدم روحك لإعلاء كلمة الله، وإذا قام الجهاد بأسبابه وشروطه الشرعية فتحققت شروطه، فالواجب علينا أن نحدث أنفسنا متى وقع هذا الجهاد، فنحن بإذن الله تعالى شبانا وشيبا صغارا وكبارا نحن بإذن الله تعالى سنجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذا الذي يقول أنا أو يعتقد أنه آثم لأنه لم يجاهد في سبيل الله هذا مخطئ، لأن الجهاد عبادة جماعية وليست عبادة فردية وعبادة منوطة بالإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: إنما الإمام جنة أي وقاية يقاتل من ورائه، وهكذا. فإذا الواجب علينا في هذا الباب أن على الأقل أن نحدث أنفسنا بالجهاد. من محاسن شرعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فكل شرعنا قائم على استطاعتنا، فالذي لا نستطيعه نحن لست مكلفين. هل أنا سأحاسب كما يظن بعض إخواننا الدعاة ويا للأسف يجهلون الشرع ولا يتعلمون الدين، الكافر اللي يعيش في بلغاريا وفي رومانيا واللي يعيش في روسيا وفي أدغال أفريقيا وفي المحيط الشمالي والمحيط الجنوبي أنا مسؤول عنه يوم القيامة؟ أنا مسؤول عنه؟ من قال مسؤول عنه؟ من قال؟ الشرع لا يكلفك إلا ما تستطيع. هل يجب علي أن أتعلم جميع لغات الدنيا؟ الذي يريد أن يوصل الإسلام بهؤلاء يجب عليه أن يتعلم 900 لغة. من يقول بهذا؟ من يقول بهذا؟ ما يقول أحد بهذا. بعض الناس يوهم الخلق اللي بيعيش في أدغال أفريقيا وبموت أن الله عز وجل سيحاسبني عليه. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ كيف تؤثمني؟ والنبي يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. جهل وراء جهل وراء جهل. فلما يكثر الجهل في الأمة تكثر الكلمات وتكثر الدعاوى، ولما تفحصها لا تجد عليها دليلا ولا تجد عليها برهانا ولا تجد أحدا معتبرا من أهل العلم يقول بها، ثم يبني دعوته كلها عليها وينشغل بها ويترك الذي يقدر عليه. إيش اللي يقدر عليه؟ تعلم دينك. ولذا من فضل الله علينا ورحمته أن الواجب علينا أحيانا هنالك شيء واجب في ذمة كل مكلف، وهو ما يسمى عند الفقهاء والعلماء الفرض والواجب، وهنالك شيء واجب على الأمة أن تفعله. الواجب على الأمة أن تفعله هذا الذي يسمى الواجب الكفائي، هذا الذي يسمى الواجب الكفائي. هذه الأحاديث تخص النفوس كلها، تخص المكلفين جميعهم، ولكن مع هذا فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حق بعض الأشخاص لبعض الأعذار فأمره بشيء وراعى فيه العذرة، كما ثبت في البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكان مريضا كان به الناسور، فقال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية عند النساء فيها زيادة، فإن لم تستطع فمستلقيا. فالشاهد أن هذا الرجل لا يستطيع يصلي قائم، هذا الذي ليس بقدرته أن يصلي قائما ماذا يفعل؟ لا، يقول الناظم، يقول رحمه الله تعالى: وليس واجب بالاقتدار، ما تقدر على القيام صلي جالس. فمع العجز لا تكليف، إذا كنت عاجزا لا تكليف. لذا الأمانة التي حملها الله للناس وهي هذا الدين تختلف بمقدار القوة والعلم والاستطاعة، فالواجب على المسؤولين ليس كالواجب على الأفراد، والواجب على القضاة ليس كالواجب على سائر الناس، والواجب على العلماء ليس كالواجب على الدهماء. فقول الناظم رحمه الله: وليس واجب بالاقتدار. هذا الواجب يختلف على حسب العلم وحسب القدرة وحسب الاستطاعة، سواء كانت القدرة قدرة مادية أو كانت القدرة قدرة معنوية. ولذا من كان له جاه فالواجب عليه أن يتصدق بجاهه وأن يخدم دين الله عز وجل. من أتاه الله لسانا وبيانا، من أتاه الله مالا، من أتاه الله جاها، فهؤلاء جميعا الواجب عليهم أن يفعلوا ما يستطيعوا كل على قدر استطاعته. بل لك أن تقول أن هذه القدرة قد تختلف من ظرف لظرف، من وقت لوقت، قد تختلف من زمان لزمان. فأهل بدر كان الواجب عليهم في أول الإسلام بالتأسيس، كان الواجب على الواحد منهم أن يصبر أمام 10 من الكفار. قال الله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخ الأمر فقال الله عز وجل: إياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فاستقر الحال أن يكون الواحد الواجب على المسلم الواحد في المعركة أن يثبت أمام 2، فإذا اجتمع عليه 3 فله أن ينهزم. أما في الأول كان الواحد عليه أن يصبر أمام 10، يكون منكم 10 يغلبوا 200، يكون منكم 20 يغلبوا 200 الآية في الأنفال. فالواجب بارك الله فيكم القدرة والاستطاعة هذه، سبحان الله تعالى، هذه القدرة والاستطاعة من كما ثبت في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالذي يصبر ويستعيذ بالله جل في علا على أوامر الله ويصدق فإن الله عز وجل يعينه. ولذا الواجب في البذل في وقت الغربة ليس كالواجب في البذل في وقت السعة والرفاهية. ولذا الله عز وجل ما جعل من أسلم قبل فتح مكة قبل الفتح كمن أسلم بعد الفتح، فالصحابة على درجات وهكذا. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى التي يحويها البيت 16. القاعدة الثانية التي في البيت نفسه مهمة أيضا. يقول الناظم في عجز البيت، يقول: ولا محرم مع اضطرار. متى حصلت الضرورة فإن الضرورة تبيح المحظورة. ما هي المحظورة؟ الممنوعة. ولذا القاعدة المتفق عليها وهي من القواعد الكلية التي تدخل في جميع أبواب الفقه والتي أجمع أهل العلم على العمل بها: الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. فمتى جاءت ضرورة معتبرة في شرع الله جل في علا فوق استطاعة العبد، وإن لم يترتب على الأخذ بها هلاك معتبر، فالواجب حينئذ على المكلف أن يقتحم الضرورة وأن يفعلها، وحال فعلها عند الضرورة لا تسمى حراما. حال فعلها في الوقت الذي تفعله لا تسمى حراما. يحرم عليك أن تقول عمن يشرب الخمر ليسوغ لقمة ولم يجد سائلا حلالا من ماء أو عصير مثلا ليسوغ اللقمة التي إن لم تسوغ يهلك، فشربه الخمر في هذه الملابسة ليس حرام، لكن بالمقدار الذي يسلك اللقمة، الذي يسوغ اللقمة. وقل هكذا في من جاع فلم يجد إلا ميتة، فله أن يأكل من الميتة ضرورة، فله أن يأكل الميتة ضرورة. وأكله للميتة حينئذ ليس بحرام، لأن الله جل في علاه نفى عنه الإثم، فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال فمن اضطر، إذن في ضرورة، ليست المسألة مسألة شبع، يعني والله الإنسان أراد أن يتذوق، لا، المسألة مسألة ضرورة. طب متى يجوز أكل الميتة؟ أكل الميتة للعلماء لهم فيها كلام ولهم فيها تفصيل. أولا أن لا يجد إلا هي، ثانيا أن لا يعتدي على طعام مضطر مثله، يعني لو ما في إلا ميتة لواحد فليس لك أن تعتدي على الميتة التي له لينجو هو. طيب، وأيضا أن تأكل مقدار حاجتك، لا تشبع ولا تحمل ولا تخزن. وأيضا الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا تبغي ولا تعتدي، لا تعتدي فتأكل فوق حاجتك، ولا تبغي فتأكل الميتة وأنت في سعة من أمرك، بمعنى لا يجوز أكل الميتة إلا وقد غلب على ظنك الهلاك. إذا ما غلب أنت باغي، متى ينتفي البغي عنك عند أكل الميتة؟ لما يغلب على ظنك أنك ستهلك. لا يلزم اليقين، لا يلزم اليقين. ولذا قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ماذا، ما هو جواب الشرط؟ جواب الشرط فلا إثم عليه، نفى الله الإثم عنه. ثم ما هي الفاصلة في الآية؟ الفاصلة في الآية قال إن الله غفور رحيم. ما أجمل قوله سبحانه إن الله غفور رحيم في هذا المقام، لأن الذي يأكل ما عنده مختبرات ولا عنده أطباء ولا دكاترة غذاء ولا تحليل، ما هو المقدار الذي يعني يبقى حيا حتى يصل إلى بيته أو يصل إلى مدينة فيها طعام حلال، هو يأكل بتقديره. فإن زاد فغلبته نفسه فمال إلى حظ نفسه فزاد وهو لا يتقصد فزاد عن الأكل، فالله جل في علاه قال في هذا المقام إن الله غفور رحيم. فهذه الزيادة التي لا يتقصد المكلف فيها البغي ولا العدوان زيادة مأذون فيها، مسموح فيها. ولذا متى وجدت الضرورة؟ فحينئذ زالت الحرمة. وهذا الدين نحن خصصنا به، وهذا يستلزم ألا تكون علينا آثار ولا أغلال التي كانت على من قبلنا. فلله الحمد والمنة، ديننا قائم على قدرتنا وعلى استطاعتنا. ولذا الموفق وطالب العلم والصادق والمخلص لن يجد الأبواب أمامه مغلقة حتى يحصل الحاجة التي لا يستطيع أن يعيش دونها. فهذه لو كانت حراما فتصبح في حقه حلالا خالصا، وحال تناولها لا يكون آثما، بل يقول حافظ بن حجر في الفتح بل يحرم أن يطلق حال تناولها أن يطلق عليها أنها حرام. يعني حين التناول لا تقول حرام، هي في أصلها حرام، لكن عند التناول، عند تناولها لا تكون حراما. وهنا مسألة مهمة ولا بد من التفصيل فيها، وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في البيت الذي يليه، ذكر قيدا قيد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وقبل أن نذكر هذا القيد لا بد أن نذكر بعض الأشياء المهمة حتى نفهم الأمور فهما صحيحا. اعلم علمني الله وإياك وبارك الله لي ولك في الكتاب والسنة، اعلم أن الشرع جاء وقد قسم حاجات الإنسان إلى ثلاثة أقسام. الشرع قسم حاجات الإنسان إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول الضروريات، وهذه الضروريات تشريعات جاءت في جميع الأديان لتحفظ بدن المسلم وتحفظ عقله وتحفظ نسله وتحفظ ماله وتحفظ عرضه. فجميع الأديان جاءت لحفظ هذه الأشياء الخمسة: البدن والعقل والنسل والمال والعرض. وأقام الشرع لكل مطلب من هذه المطالب الخمسة أحكاما كثيرة. فلحفظ البدن أوجب الطعام وحرم الخبائث، حل الطيبات حرم الخبائث. هذا البناء بناء لله ليس لك بدنه، وغلظ في هدمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من أمره ما لم يصب دما. فغلظ في هدم هذا البناء، في قتله، وحرم عليه الانتحار، وحرم عليه أن يلقي بنفسه المهالك، وجعل الإنسان له أن يقاتل من أراد أن يقتله. فقام مجموعة أحكام لحفظ البدن، وقام مجموعة أحكام لحفظ العقل، فحرم شرب المخدرات، شرب الخمر، والمال كذلك. فطلب الشرع ألا يؤتى للسفهاء، وحث الناس عليه، والمال ليس بمذموم. ومن ظن أن الشرع يدعو إلى فقر فعلى عقله السلامة. النبي كان يتعوذ من الفقر: اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. والفقر لا فضل فيه، والفضل في شرعنا للزهد، وقد يتحقق الزهد مع الغنى، وقد لا يتحقق الزهد مع الفقر، فالزهد غير الفقر، والناس لا يفهمون هذا. وحرم الشرع أن يتسول الإنسان، حرم الشرع لصاحب المرة والقوة أن يطلب المال، ولم يجوز الشرع أن تطلب المال ولو دينا إلا للحاجة والضرورة. وجوز الشرع كما في صحيح مسلم أن تقاتل على مالك، وإن قتلت فأنت شهيد. وربنا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. المال يقيم الأفراد ويقيم الأمم. والمسكين سمي مسكين للسكون، انقطاع الحركة، لا يستطيع أن يتحرك الغني. وقل هكذا بالنسبة للعرض. فأوجب الشرع حسن التربية، وحرم الاختلاط، وحرم أن نقرب الزنا بالخلوة والنظر محرم، وحث الشرع على الزواج، ومن لم تكفي الواحدة رغبه في الثانية، وهكذا. فالشرع جاء للمحافظة على هذه الأشياء. فهنالك حاجات الإنسان في الشرع ثلاثة أقسام. القسم الأول الضروريات، وهي الاعتداء على إحدى هذه الأشياء، وحتى تحفظ هذه الأشياء فيجوز لك أن ترتكب المحرم ما كان محرما في أصله، وحال ارتكابك إياه لا يكون محرما. هنالك شيء دون الحاجيات الأصلية للإنسان، دون الضروريات، تسمى الحاجيات. الحاجيات قضايا مهمة إن لم تتحقق يقع الإنسان في حرج وضيق شديد، ولذا العلماء ألحقوا الحاجيات بالضروريات. فمن قواعد العلماء تنزل الحاجيات منزلة الضروريات، مثل التطبيب، أكثر ما يظهر هذا الباب في التطبيب. إيش حكم الطب؟ رجل مرض فجاء فسأل فقيها فقال له ما حكم أن أتعالج؟ أن أذهب للطبيب؟ ما هو الجواب؟ الجواب التفصيل، الجواب التفصيل. عندنا الآن ثلاث صور. الصورة الأولى إن لم تتطبب تمت، أنت منتحر وآثم، إذا ما تطببت مت، مثل امرأة حامل إذا ما أجهضت ومات الجنين في بطنها، إن لم تجهض ماتت، شو الواجب عليها؟ أن تجهض. الأمر الثاني إن لم تتطبب تعطلت أعمالك ولم تستطع أن تقم بالمهام التي أوجبها شرع عليك من النفقة والعفة للزوجة والحماية للأسرة والقيام عليهم. الآن صار الأول ضروريات، الثاني حاجيات. فإن تعطل عنك الدواء في الصورة الثانية فجلست في بيتك مقعدا لا ترى، لا تستطيع أن تقوم، وعرضت زوجتك وأولادك للمسألة وأن يطمع بهم الخلق وما شابه، فأنت آثم أيضا. أصبحت الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. عندنا مرض من النوع الثالث إذا لم تتطبب يتأخر البر، البر والشفاء يتأخر وتتعب، لكن هذا التعب لا يضيعك لا في الحال ولا في المآل، مثل إنسان عنده انفلونزا، مثل إنسان مرض، مثل إنسان آلمه ضرسه فتأخر برؤه وذهابه للطبيب، لا يعرض نفسه لا لهلاك ولا لموت، ولا يعرض أهله لضياع ولا لمسألة. فهذا النوع الثالث ينظر في حال تاركه، فإن كان تاركه قد تركه من باب التوكل على الله ويبقى متضرعا إلى الله عز وجل ومع مضي الزمان يقع الشفاء كالإنفلونزا مثلا، فهذه ساعات يحبها العبد، يبقى يتضرع يشعر بضعفه. فهذا أمر من تركه فهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتدون، 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، فذكر من بينهم لا يتداوون، لا يتداوون. ما معنى لا يتداوون؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. هذا واجب، عباد الله تداووا فعل أمر يفيد الوجوب. ولا يتداوون يفيد أن من ترك المداواة فهو ممدوح، لكن الواجب علينا أن نضع كل نص في مكانه. إذا ما تداويت هلكت أثمت، إذا ما تداويت عرضت نفسك للضياع وأهلك للضياع أثمت، إذا ما تداويت كسلا فبمقدار ما يضيع من حق أثمت أو أسأت، لكن توكلا واستشعارا بحال أنت تعرفه من صدق مناجاتي العبد الضعيف المنكسر المحتاج إلى ربه الغني القادر، وفي هذه اللحظات يقع من المناجاة ما لا يقع في غيرها، وأنت على تمام التوكل، والمسألة مسألة زمن، أنت أجرت. والأمر يختلف باختلاف الأحوال والمقامات التي تخص الناس. فعندنا الآن الشرع يقول ضروريات، يقول حاجيات، يقول تحسينيات وترفيهيات. فلا يجوز أن يقتحم الحرام للتحسينيات والترفيهيات، توسع في المطعم، توسع في المشرب. يعني واحد يريد يذهب للبنك من أجل ابن بيت طابق ثاني ويعمل بكرك السباحة في البيت، أو من أجل يغير أثاث البيت، أو من أجل غرفة نوم، هذه كلها ترفيهيات وهذا حرام. طيب الآن بعض المفتين ولا سيما المدرسة المصرية، من قديم المدرسة المصرية فيها تساهل والمدرسة الحجازية فيها تشدد منذ القدم، يقولون يجوز لك أن تأخذ ربا من أجل بناء البيت. قالوا واتخاذ البيت ليس من الضروريات، وإنما اتخاذ البيت من إيش؟ من الحاجيات. هل اتخاذ البيت من الضروريات أم من الحاجيات؟ هو بلا شك من الحاجيات. تخيل نفسك أنك تعيش في غير بيت، ما هو حالك؟ لكن هل ستر العورة التي تكون بالبيت يلزم منها ملك البيت، أم أن هذه الحاجة تدفع بقدرها؟ هل يلزم كل واحد حتى يؤاوي أسرته ويستر عورته أن يملك بيتا؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 17: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فإذا الضرورة اندفعت بالحل، يعني نعود لأكل الميتة، رجل انقطعت به السبل لا يوجد معه إلا خبز وبندورة وزيتون وعنده ميتة، يقول يا جماعة أنا متعود أكل لحم على الغداء، أنا متعود أكل لحم، وأنا الآن ما معي لحم، وأنا في سفر، وكل الذي بين يدي إيش؟ يعني خضروات وخبز، وليس عندي لحم، فهل يجوز له أكل الميتة؟ فالذي يجوز للرجل أن يأخذ قرضا من أجل البناء يجوز لهذا الرجل أن يأكل الميتة، مع الفارق في المثال. فهنا تدرأ الحاجة بالحلال، وإن كان الحلال هو الأدون، نعم ملك البيت أفضل وأحسن وأهنى وهو من السعادة، بيت الفسيح من السعادة، من السعادة، السعادة في أربع. لكن رجل لا يستطيع أن يملك بيتا ووجد بيتا واستأجره ويقدر على أن يدفع الأجرة، إيش نقول له؟ نقول له يحرم عليك أن تأخذ ربا وأن تهجم على الحرام من أجل ملك البيت. الواجب أن الضرورة تقدر، الضرورة تقدر بقدرها. الذي أريد أن أصل إليه أن الشرع أتى بأشياء تسمى ضروريات، إذا ما وقعت ترتب عليها هلاك، يترتب عليها بتر عضو من الأعضاء، ترتب عليها شدة، ثم جاء بالحاجيات. الحاجيات أيضا توقع العبد في حاجة شديدة، وهذه من محاسن شرعنا أنه عاملها معاملة الإيش؟ عاملها معاملة الضرورات. فالقاعدة الضرورات من المحظورات، والقاعدة الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، والقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، والقاعدة الحاجة تقدر بقدرها. أما الترفيهيات والتحسينيات فيحرم على العبد أن يفعل الحرام من أجلها. يعني واحد ما عندوش خلوي، يقول أنا أريد أخذ ربا أو أن أطلب قرضا من أجل الخلوي، القرض حاجة، لا يجوز لك أن تطلب قرضا إلا عند الحاجة، ما في حاجة ما تطلب القرض، مسألة القرض. فالترفيهيات والتحسينيات لا تجوز في الترفيهيات في غير الضروريات والحاجيات. خذ مثلا المرأة المعتدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المرأة من مات زوجها تمكث في عدتها مدة 4 أشهر و10 بالهجر لا بالميلاد، تعد مثل اليوم التي مات زوجها فيه، شهر الأول، شهر الثاني، شهر الثالث، الرابع الهجري، تزيد 10 أيام تنتهي عدتها. الأصل في المرأة المعتدة أن تمكث في بيتها ولا يجوز لها أن تخرج، لكن إذا احتاجت للخروج خرجت. لا يلزم لحل خروجها الضرورة، ولكن يجوز لخروجها وقوع الحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة وردت في النقل وهي معقولة المعنى، ويلحق بها ما كان مثلها، ما كان مثلها وما هو أرفع منها. امرأة مات زوجها، خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل ايش تعمل في العدة، خرجت للبيت تسأل، خروجها محذور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها فأمرها بقوله امكثي في بيتك، ولم يؤنبها ولم يعنفها ولم يلمها لخروجها للفتوى. أقر خروجها بالسؤال وأجاب عن سؤالها بقوله صلى الله عليه وسلم لها امكثي في بيتك. الخروج محذور لأن النبي يقول امكثي، ولكن جوزه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة المسألة. يعني امرأة حائض، امرأة تحتاج لمعرفة حكم، تصلي لا تصلي، وتخيل الأمر في العهد الأول الأنور، لا في تليفون ولا في هاتف، ليس لها إلا أن تخرج إلى بيت عالم فتسأل. طب اليوم إيش نقول لها؟ نقول والله إذا كفيتي بالسؤال في الهاتف استخدمي الهاتف لا تخرجي. طيب ما هو مقدم عن سؤال؟ أمها تنازع في نزع، أبوها في نزع، أخوها في نزع، تعود مريض، امرأة موظفة لا تستطيع أن تأخذ إجازة 4 أشهر و10 وبحاجة، هي التي تنفق على أولادها بعد موت زوجها، ولا بد أن تخرج للعمل، وعملها حلال ليس فيه حرمة، وجاءت تستفتي تقول أنا ما أستطيع أترك عملي، أخذ إجازة 10 أيام 2 أسابيع، لكن ما أحد يعطيني إجازة 4 أشهر و10 وأنا مدرسة، وإذا ما ذهبت إلى وظيفتي فصلت، وإذا فصلت من الوظيفة طردت من الوظيفة احتجت، وأنا أريد أن أعيش بقية حياتي بستر أنا وأولادي، ماذا نفعل؟ كل عاقل يقول أن خروجها في هذه الملابسات لعملها مقدم على حاجة تلك المرأة التي خرجت لسؤالها، للسؤال والفتوى. فما هو مثل السؤال والفتوى يلحق بحل الخروج، وما هو أشد من السؤال والفتوى يلحق أيضا بحل الخروج. لكن امرأة تذهب وتأتي وتسهر وتخرج المطاعم وتخرج دون حاجة ولا ضرورة ومجتالة برزة وفي عدة زوجها، هذه آثمة، هذه آثمة، وهذه ما أدت الأحكام الشرعية الواجبة عليها في عدتها. فالضرورة إذا دعت خرجت، الحاجة إذا جاءت والحاجة متصورة من باب أولى، الضرورة كان تمرض مرض قد يسبب لها هلاكا فتحتاج أن تعمل عملية، تحتاج أن تخرج لطبيب لمستشفى، هذا ما أحد يمنع، ما أحد يمنع المرأة أن تفعل هذا. أحد الإخوة يتصل بي واتصاله يكاد يبكي، يقول لي زوجة أحبها حبا شديدا وماتت وهي على جمال بارئ، قال فمرضت فكنت أرسلها إلى طبيبات وعندي غيرة شديدة علي، ثم علمت من قرائن الأحوال ومعطول العلاج أن علاجها ليس عند النساء وإنما علاجها عند الرجال، ومن شدة التعلق بها وغيرتي عليها منعتها أن تتطبب عند الرجال حتى ماتت. فما هو حكمي؟ قلت له آثم. حكمك أنك آثم. إذا زوجتك كانت مريضة مرضا إن لم تتعالج تهلك، فالواجب أن تعالجها، فإن لم تجد نساء فالواجب أن تذهب عند الطبيب المسلم. وأزيدك، إذا لم تجد الطبيب المسلم الذي يعالج زوجتك ولم نجد إلا نصرانيا أو كافرا، أوجبنا عليك أن تذهب لزوجتك للطبيب النصراني. وقد يكون المرض في محل العفة وفي العورة المثخنة، فلا يجوز بحكم أني غيور أجعل امرأتي تموت بهلاك تهلك. فمن محاسن شرعنا أنه عند فعل الشيء الذي هو في أصله حرام، متى قامت الضرورة والحاجة زالت الحرمة. يعني يجب على المكلف أن لا يستشعر أنه يفعل حراما حتى لا يتعود الحرام. وفي هذا درس تربوي بديع بالمسلم. فالضرورة الآن متى جاءت فاقتحمنا ما كان حرام، وكذلك الحاجيات. أما الترفيهيات فلا. مثلا خذ تطبيب المرأة، الضرورة تقدر بقدرها وكذلك الحاجة تقدر بقدرها. امرأة تشكو من يدها ولم تجد الطبيبة، نبدأ مثلا المرأة الواجب عليها إذا أرادت أن تكشف عورتها ألا يراها الرجال، فالواجب عليها أن تذهب للمرأة، وهذا أكثر ما يلزم في الولادة، ولا يجوز لها أن تذهب إلى الكافرة، والواجب عليها أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة، وهذا يلزم في حال المستشفيات الممتدة في بلاد المسلمين هذه الأيام، وتكون الممرضات نصرانيات أو بوذيات أو كافرات، كثير من الممرضات أجنبيات، فيحرم على الأجنبية أن تنظر إلى عورة المسلمة مع وجود الطبيبة المسلمة. لذا قبل أن تذهب بزوجتك إلى مستشفى اسأل إيش حال ممرضات المستشفى، مسلمات ولا غير مسلمات، وإذا رأتها واحدة لا يجوز أن تنظر إليها اثنتان، وإذا احتجت اثنتين ما يجوز لها أربعة، وهكذا. فالضرورة تقدر بقدرها كما وكيفا وعددا. فالمسلمة الأصل فيها أن تتعالج عند المسلمة، فإن لم تجد المسلمة تعالجت عند الكتابية، فإن لم تجد شفاءها وعلاجها عند الكتابية انتقلنا للرجال وابتدأنا بالمسلمين تتعالج عند المسلم، فإن لم تجد علاجها عند المسلم انتقلنا إلى الطبيب النصراني أو الكتابي والكافر. اليوم الواحد يذهب إلى زوجته مباشرة للطبيب الكافر، هذا حرام. وهذا هو المراد بأن الضرورة تقدر بقدرها، هذا من حيث المعالج. أما من حيث اقتحام الضرورة والحاجة فالأصل أن تقدر بقدرها أيضا. يعني امرأة تشكو من يدها، فما الداعي إلى أن تخلع وتتجرد من ثيابها؟ يحتاج الطبيب أن ينظر حصلت الحاجة الشرعية، تحققت الحاجة والضرورة بالمعايير والضوابط الشرعية، فجاز للطبيب أن ينظر. لكن أين ينظر الطبيب؟ ينظر إلى مقدار الحاجة، وعلى هذا فقس، فالضرورة تقدر بقدرها. بهذا نكون قد شرحنا البيت 16 و17، ونأتي إن شاء الله في درس القادم إلى البيت 18. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخ يسأل فيقول: هل خروج المطلقة في عدتها أوسع من خروج الأرملة في عدتها؟ المطلقة زوجة، والمطلقة تستصحب حالها مع زوجها، والأصل في المطلقة طلاقا رجعيا أن تقضي عدتها في بيت زوجها، والواجب على زوجها ألا يمسها في العدة، وبجماع أو مقدمات الجماع، فمتى جامعها انقطعت أو صنع مقدمات الجماع من تقبيل أو ضم أو ما شابه، انقطعت العدة وعادت زوجها. فموضوع المطلقة وهي في عدة طلاقها لا يجوز لها أن تخرج كحالها قبل طلاقها إلا بإذن زوجها، لا يجوز أن تخرج إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها الزوج خرجت. طيب، للأسف الكبير اليوم المرأة في البيت مثل الأثاث، متى الرجل غضب من الزوجة أو حصلت مشكلة وأراد الزوج يطلق، يأخذ الأثاث ويرمي خارج البيت، أو المرأة لأنها رعناء قليلة يعني فهم وفقه وعقل وإدارة، مجرد ما أنه زوجها طلقها خرجت إلى بيت أبيها، هذا خطأ. المرأة الواجب عليها أن تقضي عدتها في بيت زوجها، هي زوجة، تتجمل له، تتطيب، تتزين، وهي في العدة، في عدة الطلاق. فمتى الزوج أهملها ومضت الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة، فصبر على عدم حاجته إياها، فالآن تطلق. واختلف أهل العلم متى يكون طلاقها، فمنهم من يقول تطلق في وقت طهرها، ومنهم من يقول تطلق في وقت حيضها. إخوانا طلبة العلم يسمعون الكلام هذا ولا يتصورونه، يعني لو أردنا أن نتصوره تصورا عمليا، متى تطلق المرأة؟ حاضت الحيضة الأولى، حاضت الحيضة الثانية، وحاضت الحيضة الثالثة. العلماء قولان، القول الأول أول ما ينزل الحيض تصبح أجنبية، إذا كان القرء حيض، مجرد ما تنزل الحيضة الثالثة بتقول له حرام علي اجتمع وياك تحت بيتي تحت سقف، يحرم عليك ترى مني شيئا، يحرم عليك أن تخلو بي. جاءت الحيضة الثالثة والقرء الحيض، هذا القول. القول الآخر القرء إيش؟ طهر. شو يعني الطهر؟ وهي حائض له يتمتع بها، لكن متعة من غير علاج، وتبقى زوجة. إلى متى؟ قال عمر في بعض الروايات عنه رضي الله عنه: له أن يراها وهي تغتسل من حيضها، فمتى ارتدت ثيابها أصبحت أجنبية عنه، يعني وهي تغتسل من غسل الجنابة. هذا على قول من قال أن القرء إيش؟ طهر. له أن يتمتع بها حتى في فترة اغتسالها من حيضتها، فبعد ارتداء ثيابها وإتمام لبس الثياب بلبسها لثيابها تصبح ما لم يرجعها، تصبح أجنبية عنه، يعني تلبس الثياب وخلاص ما يرى منها شيئا ولا تخلو به. هذا إذا قضت العدة في أثناء في بيت زوجها. طب إذا لم تقضي العدة في بيت زوجها كحال النساء اليوم وغضبت وخرجت لبيت أبوها، لبيت أبيها أو لبيت وليها، قد يكون الأب متوفى وقد يكون وليها عمها وقد يكون أخوها أو ما شابه. إيش تعمل؟ لا تخرجوا إلا بإذن وليها. فالمرأة لها ولي ولا يجوز لها أن تخرج سواء كانت ذات بعل أم لم تكن إلا بإذن الولي. والإذن قسمان: إذن نطقي وإذن ضمني. إذن ضمني، شو يعني إذن ضمني؟ يعني الرجل يسمح للمرأة أن تخرج تشتري السوق للسوق، تشتري الأغراض، يعني هكذا ترتيب حياته مع أسرته. لكن إن علمت أن زوجها لا يأذن بهذا الخروج للجارة أو لمشوار معين من غير حاجة، فهي آثمة في خروجها. فموضوع عدة المتوفى عنها زوجها غير موضوع المطلقة. جاء السؤال مرتين والخط هو هو، وهذا يعني يجعل يعني يفيد أن الأخ حفظه الله محتاج لمثل هذا الجواب. يقول: هل توافق شاب يريد الزواج من امرأة أكبر منه 17 سنة وهو يمتلك القدرة على الزواج؟ تريد هذه الأولى ولا الثانية؟ سؤال ناقص. طيب، ظاهر الحال، ظاهر الحال يريدها زوج الأولى، ظاهر الحال، وإلا كتب. أولا، أيهما أحسن للرجل، أن يتزوج البكر أم الثيب؟ تفصيل تفصيل. هذه قد يقول الأخ الآن: هذه ليست ثيبا، هي تكبرني وليست ثيبا. قد يستشكل هذا الجواب، يعني هذا أمر قد لا يكون مناسبا ذكره، لكن بدأنا بذكره. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابر بن عبد الله الأنصاري وقد غاب عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أطول غيبته، فسأله فقال: يا رسول الله، قد تزوجت. وهذا يفيد أن الرجل إذا لم يدعى وإن كان ذا فضل وإن كان ذا علم وذا جاه، إن لم يدعى إلى عرس فلان فليس له أن يعتب. جابر ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جابر ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما لامه لما لم تدعوني؟ قالوا: تزوجت. فقال له: بكر أم ثيب؟ قال: ثيب. قال: فهل تزوجت بكرا؟ فحثه على البكر. فتذرع جابر بأن له أخوات، لأن أباه كما تعلمون مات في أحد، وكلمه الله كفاحا، كلم الله والده وترك له أخوات. والأخوات يحتاجن إلى امرأة ذات عقل وتدبير، امرأة كبيرة تقوم عليهن، ليس حاجة الزوجة لسائر الناس سيان، في حاجة مشتركة لسائر الناس والزوجة. لكن قد يحتاج الرجل لزوجة لأشياء غير الستر، كان تكون الزوجة مثلا ترعى شؤون أخواته، أو ماتت له بنات وماتت أمهم فيحتاج أن يأتي بامرأة ترعى شأن البنات. فهذا ينبغي أن يراعي الكبر السن والفهم والتجربة في الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فالنبي أقره. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وكانت أكبر منه رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أصل أن المرأة إذا وجدت من المرغبات من العقل الراجح والدين الشديد وإن كانت تكبر فهذا أمر لا بأس فيه. لكن يعني على من يسأل أن يحسن الاختيار وأن يتحقق من وجود إيجابيات مقابل هذا الأمر وأن يحسن نيته. سائق باص تدهور فيه ومعه ركاب، وتوفي أحد الركاب، هل على سائق الباص كفارة قتل غير متعمد؟ عليه أمران: الأمر الأول كفارة، والأمر الثاني دية. في حق الله الكفارة، يصوم 2 شهر متتابعين، وفي حق أولياء الدم الدية. واليوم الدية تقع مصالحة على مبلغ، تقع المصالحة على مبلغ. أخ يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، مع تعوذه صلى الله عليه وسلم من الفقر كما في الحديث. الإمام ابن السبكي تاج عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ذكر فائدة حسنة في ترجمة بعض أئمة الشافعية، فقال رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث قال: قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ليس المراد به الفقر، وإنما المراد به المسكنة والذلة واستشعار حاجة العبد لله. العبد متى فقد ولم يستشعر أنه بحاجة إلى ربه ما حقق كمال العبودية. الذي يحقق كمال العبودية الذي يشعر بالمسكنة، يشعر أنه مسكين، فلا يلجأ لعشيرة ولا إلى ولد ولا إلى مال ولا إلى عقل ولا إلى تدبير ولا إلى شهادة، يتوكل أمره لله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أن تقول في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي. فالمسكنة الاستشعار الحاجة إلى الله، هذا معنى الحديث. والحديث له طرق والطرق ضعيفة، ولكن طرقه أرجو أن يشد بعضها بعضا. فشيخنا رحمه الله تعالى في الصحيحة وغيرها ذكر هذا الحديث وحسنه بناء على مجموعة طرقه هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.